ما بيفرغ الهواء كده يروح البيت. لما تيجي انبوب الجاز ايه تيجي في بيت والعياذ بالله وتوج بتعمل ايه؟ بتحرق الهواء اللي في الحيز، البيت ما بقاش فيه هواء، هواء بره يروح البيت مهدوم على بعض. يبقى اذا اللي صايم كل المساله دي ايه؟ الهواء ده هو اللي صايم كل الايه، كل المساله. فاذا افئدتهم هواء يعني خاليه ما فيهاش حاجه. طب هو كان يبقى فيها ايه؟ المؤمن بيبقى عنده ايه؟ ايمان. لما يجي يشوف هول حتى كده هيبقى يقول لك ده الايمان بتاعه، يبقى قلبه ايه؟ خالي. اذا وافئدتهم هواء اي لا شيء فيها يطمئن. كل ما يستعرض تاريخه مع الله ومع الدعوه يجد ما فيش حاجه ابدا. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى المساله دي في قول الحق سبحانه وتعالى: واصبح فؤاد ام موسى فارغا. واصبح فؤاد ام موسى فارغا، فارغ من ايه؟ من كل شيء ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها ابنه. فارغ من كل حاجه، ما فيش الا ايه. ولذلك لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب واحد. ما يمكنش الحي ازاي ساعه اتنين ابدا ابدا، ولا يمكنش الحي ازاي ساعه حق وباطل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يا يملأ الباطل فلا يدخل الحق، يا يملأ الحق فلا يدخل الباطل، انما الاثنين ما يجتمعوش. وافئدتهم ايه؟ يعني خاليه ما فيهاش شيء يطمئن ابدا. ولما يستعرضوا حياتهم، لان المؤمن حتى ساعه الموت يقول لك: يا سلام، انا حضرت احتضار فلان فوجدت ما شاء الله الوجه ايه؟ مشرق متلألئ، ما شفتوش كده وهو ايوه. لانه ساعه ما تيجي وقت الغرغره يجي الانسان متاكد انه مات، يقوم الانسان بقى بسرعه الشريط يدور: انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. فان كان عمل طيب يعمل ايه؟ يبقى مستشرف كده ومبسوط اللي مقبل على رب الجزاء لانه عمل كويس. وان كان وحش بس وجوه يومئذ باسره، وجوه يومئذ ايه؟ ناظره. يبقى تشخص ادي واحده، مهطعين ادي الثانيه، مقنعي رؤوسهم ادي الثالثه، لا يرتد اليهم طرفهم وايه؟ وافئدتهم ايه؟ هواء. وانذر الناس، الله، انذر الناس يوم ياتيهم العذاب. كلمه يوم بتاتي ظرف، زي ظرف زمان، وظرف الزمان يعني لازم حدث حصل فيه. لقيتك يوم العيد، يبقى يوم العيد الحدث اللي حدث ايه؟ انني التقيت فيك، يبقى اليوم ده اسمه ايه؟ ظرف. طب ربنا بيقول: وانذرهم يوما، ينذرهم بايه؟ يوم القيامه. طب يوم القيامه هيبقى ظرف، ما هو الحدث الذي يقع فيه؟ الانذار. بقى لي هانذرهم ايه؟ يوم القيامه. ده يوم القيامه مش محل انذار ولا تبشير، ده الانذار معناها في وقت التكليف، ان تنذر بشر لم يقع وتحذر المنذر ان ايه؟ انه يقع. والا لما تنذره ساعتها تنفعه بايه؟ والبشاره ايضا تبشره بخير ايه؟ يعني زمانه لم ياتي. ليه؟ عشان يستعد ويعمله. انما انذرهم يوم، هتنذرهم ايه؟ يوم القيامه. ده ليست يوم القيامه محل انذار، انذرهم هذا اليوم. يبقى المنذر به مين؟ خوفهم من اليوم ده بقى، مش خوفهم من شيء في اليوم ده، لا، لان الانذار لا يكون الا بعد مين؟ الا قبل الايه؟ قبل القيامه، في التكليف يعني. وانذرهم يوم ياتيهم العذاب. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب. الله، كأن العذاب زي ما نضبط القنبلة، نضبط القنبلة كده ضبط زمني في الساعة الفلانية تنفجر هي كده، ده شغلك. هو برضه يقول العذاب انفجر في الوقت الفلاني، يعني مليئة على كده. يبقى العذاب هو اللي هيعمل ايه؟ زي القنبلة ما ضبطها على انها تطلع كده، العذاب برضه هيعمل. مش عايز ايه؟ مش عايز اوامر جديدة. وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب

اللي خد التكنولوجيا الدنيا وعلم الدنيا وتجارب الدنيا وكل حاجة بيشيجوا يشوفوه ايه يقفوا ايه مسمرين. بقى اللي عملوا هذه الحضارة ما يقدروش يعملوا ما يصنعها ولا يعمل فيها مناعة. أم قال لك لا، واهب العقول التي صنعت الحضارة طوح بها كلها ولا ترك، بس هي بيعملوها ازاي. طب بس ما يتركوش لنا ازاي اتعملت، طب بس يعني الكتالوج ما فيش حاجة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. ساعة ما تقول كيف فعلنا بهم ما يقولش تبين لكم لنا عملنا كذا كذا عشان ايه، يديك أمر أقوى من الكلام. كيف فعلنا بهم؟ بروح شوف. وضربنا ايه، وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم. احنا قلنا الأمثال قلنا فيها كلام كتير، يعني احنا قلنا المثل ربنا يضربه علشان يقرب الشيء المعنوي بأن يضرب له مثل بالشيء الحسي، يقول له يعني ما تكذبش ليا، ما هي دي تحصل ودي تحصل ودي تحصل. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله، ما هو المكر؟ المكر مأخوذ برضو المعنوي ده من الكلام الحسي. المكر تبييت الكيد في خفاء مستور، يبيت له كده بس في خفاء يدار على الناس، وإلا لو ما كانش متداري كان ما ينفعش. مأخوذ من إيه؟ من شجرة ممكورة. ممكورة يعني إيه؟ مدارية نفسها. فيه أنت تشوف في بعض البساتين الكبيرة شجر عبارة عن زي حجم الأصبع كده وطالع ملفوف على حاجة زي المجدول كده، وبعدين تشوف ورق كتير. أنت لا تستطيع أن تنسب ورقة من الأعلى إلى عود من هذا العود، يبقى ممكورة مدارية خالص. إلا إذا بقى إيه، قعدت شلت العود وشفت الورق اللي فيه، انما ما حدش شاف حاجه زي ما بيشوفهاش كار ملفوف كده زي الخرزان كده ملفوف ملفوف كده، تقوم انت ما تعرفش الورقه دي بتاعه الايه، بتاعه العود، هو ما تقدرش تحول، انما هو ورق مجتمع من اعواد مجتمعه. يبقى بقى المكر ماخوذ من شجره ممكوره اللي هي ايه، اللي هي سيقان ملتفه التفافا مجدولا بحيث لا تستطيع أن تنسب ورقة إلى جزء، ما تعرفش. أو ده المكر. المكر ده عايز تبييض صحيح في ظاهره إنه يعني أيامة، إنما في باطنه خيابة. ليه؟ قال لك شهدت على نفسك بجبن المواجهة. لأن اللي يمكر بالواحد ويبيت له في خفاء يبقى عاجز على إنه يواجهه. لو كان شجاع كده كان قال له ايه، اطلع لي بره. لما ده يبيت له يبقى ده شاهد بانه ايه، على نفسه بانه ايه، بانه ضعيف. طب وانت بتنكر ليه؟ فايده المكر ايه؟ ما انتش قادر تواجه، تقوم تعمل تبييت. تقول له هذا التبييت بتعمله لمين؟ لمثلك. يعني الواحد قبلك يصح الدري على اللي زيك، انما اذا كان في اعلى وقيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا تخفى عليه خافية، وهو اللي بعت الرسول ده هو، وهو اللي عمال بيوجهه، يبقى مكرك انت هيخفى عليه. طب وإذا هو بقى دار عليك كده ولف لك حاجة تقدر انت عليه؟ ولذلك يصف الله وما يقول ايه، والله خير الماكرين. والله ايه، خير ايه، خير الماكرين. ليه خير الماكرين؟ لأنك أنت بتمكر وهو يعلم مكرك، وهو لما يدري لك حاجة ويخبيها كده ما تعرفش، يبقى خير ولا مش خير؟ ولذلك سمى المقابل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى إذن في مكرين، مكر خير ومكر إيه؟ ربنا بيقول أنا خير الإيه؟ خير الماكرين. وساعة ما يتشيب النسبة إلى الله في خير ووصف مثلها يوجد في البشر ما تحرمش البشر بأنهم ينكروا. ولذلك هناك إيه؟ فتبارك الله الله أحسن الخالقين. طب خالقين جمع خالق والله خالق، أم قال لك وأنا ما أحرمش عبدي إن ابتكر حاجة كده إن أنا أسميه خالق يا أخي، فمو خالق يعني طلع حاجة جديدة، جاب شوية رمل كده وصهرهم ونقاهم ومش عارف عمل لي كوباية ولا عمل لي إزازة ولا عمل لي، يبقى أوجد من عدم ولا لا؟ بس خد بالك بقى، هو أوجد من عدم بس أوجد مترفا ولم يوجد ضروري، هذه واحدة. وأوجد شيئا لا يتكاثر، ساعة ما يعمل كوباية تفضل الكوباية هي كوباية بس، ما يجيبش كوبايه ذكر وكوبايه نتايه ويقول لهم كده يا بعض يطلعوا لنا كبابي ولا بتاع، لانه فاقدها الحياه. وهو خدها من ماده الارض، خد الرمل وخد النار وصهر وعمل، قال له يبقى خد الادوات بتاعتي، خد الماده بتاعتي، يبقى ان كان بيخلق انا مش هحرمه من هذا الوصف، بس انا احسن الخالقين لانني خلقت من عدم محض وخلقت ما يتوالد ويتكاثر. انت لو عملت ايه الانسان يعمل الحاجه تفضل على ايه؟ على زي ما هي عليه، انما ربنا يقول لهم اتكاثروا انتم يلا الله. يبقى احسن الخالقين ولا خير الرازقين؟ قال برضه زيه خير ايه؟ الله. ليه؟ ما هو الرازق، الرازق اللي بيديك شيء تنتفع به. طب ما ابويا بيرزقني والراجل اللي مش عارف يرزقني وانا برزق ده بجهدي وده برزق ده بعلمي وده بيرزق ده ببأسي وده بيرزق الله، كلهم رازقين. أم بس هو خير الرازقين ليه؟ لأنك أنت بترزق الغير من مرزوقك من الله. يبقى خير ولا مش خير؟ خير الوارثين، خير الماكرين، الله كل خير الله. وقد مكروا مكرهم، شوف بقى مش ما قالش وقد مكروا بس، قال لاحظ أنه مكر البشر مكرهم، مكروا مكروا على قدهم يعني، انما احنا لما نمكر نمكر على قدنا بقى، مش كده ولا ايه؟ مكروا مكرهم واحنا نبقى نمكر على قدنا بقى. وقد مكروا ايه؟ مكرهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.